بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في الكلام على المكي والمدني، وذكرنا أن العلماء بيوسعوا الأمر أكثر من هذا، فتكلموا على نحو من 25 وجه. ذكر منهم المؤلف هنا 14 وجه، وما نزل بمكة وما نزل بالمدينة وما اختلف فيه، والآيات المكية في السور المدنية والآيات المدنية في السور المكية، وما نزل بمكة وحكمه مدني، وما نزل بالمدينة وحكمه مكي. ذكرنا السبعة دول، نمر بسرعة جدا على السبعة التانيين. بيقول: ومنها ما يشبه نزول المكي في المدني، يعني آية مدنية تكون فيها وعيد شديد أو ما غلب على الأسلوب المكي من الخطاب الذي تنخلع له القلوب. يقول: ومن أمثلته، يقول ويعني العلماء به ما كان في السور المدنية من آيات جاء أسلوبها في خصائصها وفي خصائص وطابع العام على نمط السور المكية. ومن أمثلته قوله تعالى في سورة الأنفال وهي مدنية: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فإن استعجال المشركين للعذاب كان بمكة، في المدينة ما كانش فيه استعجال للعذاب. ليه؟ كان إما مؤمنين وهؤلاء واضح طبعا لا يطلبون العذاب، وإما منافقين أيضا كانوا يكتمون كفرهم، وإما كفار من أهل الكتاب. كفار من أهل الكتاب، ذكرنا أن كفار أهل الكتاب من اليهود في المدينة أو حتى نصارى نجران لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخافون مباهلة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يعرفون أنه نبي، هم يحبون الحياة الدنيا ومستنيين يوم القيامة اللي هم منوا في أنفسهم أنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودات. يبقى هم المهم يعدوا الدنيا على ما هي عليه وعلى ما هم فيه من ملك ورياس، فإزاي يستعجلوا لإيه؟ العذاب. ولكن الآيات أشارت إلى أمر كان قد قاله المشركون في مكة، لأن هؤلاء يعني لم يكن عندهم علم كعلم أهل الكتاب، فربما استهزأوا أو استعجلوا بعذاب أو نحوها. يقول: ما يشبه نزول المدني في المكي، آية مكية فيها حاجة كان غالبا ما نزلت في المدينة. قال: ويمثلون له بقوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. قال السيوطي: فإن الفواحش كل ذنب فيه حد، والكبائر كل ذنب عاقبته النار، واللمم ما بين الحدين من الذنوب، ولم يكن بمكة حد ولا نحو. ده هو التفسير، ده اتضح بعد إيه؟ بعد كده. يعني الآية في مكة كان في إشارة إلى أن المنهيات مش على مرتبة واحدة، قال كبائر الإثم والفواحش واللمم. فلما استقر التشريع قالوا: طب إيه أشد الحاجات اللي جي عليها وعيد شديد في الآخرة؟ فهي دي تبقى هي كبائر الإثم. طب إيه اللي يليها اللي عليها حد في الدنيا؟ قالوا هي دي الإيه؟ الفواحش، ويبقى اللمم دون ذلك. هذه الآية لم يعلم تفسيرها التام إلا بعد نزول التشريعات في المدينة، فأصبحت فيها افتقرت إلى الآيات المدنية مع أنها مكية، فمثلوا لها بما يدرجوها في هذا القسم ما يشبه نزول المدني في المكي. يقول: ما حمل من مكة إلى المدينة، ونزل في مكة في المرحلة اللي كان فيها مصعب رضي الله عنه بدأ يدعو في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر بعد من مكة. هذه المرحلة المدينة فيها مؤمنين وفيها دعوة إلى الإسلام، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة بناء على التعريف اللي احنا هنمشي عليه، إن المدني هو ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمكي ما نزل قبلها، يبقى آيات مكية نزلت وراحت المدينة قبل ما الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إلى المدينة، ويمثلون لذلك بصورة الأعلى، ورد أنها حملت إلى المدينة، جاءت مع بعض الصحابة الذين هاجروا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ما حمل من المدينة إلى مكة يعني بعد ما صار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة نزلت آيات تخاطب المشركين كسورة براءة، كان فيها انذار للمشركين وأمر يعني بتطهير البيت نحو هذا. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج في العام التاسع، وأمر علي رضي الله عنه أن يلحقه فيقرأها في الحرم يبلغ بها جموع المشركين، وأبلغهم ألا يحج بعد العام مشرك. كما ذكرنا المكي والمدني هو الموضوع الرئيسي في هذا الباب. أحيانا يقولوا لو وجدوا فائدة إن الآية دي نزلت ليلا أو نزلت نهارا يقولوها، يقول ما نزل ليلا وما نزل نهارا، فبعض الآيات عرف أنها نزلت ليلا ورد في سبب نزولها أو في قصة نزولها ذلك، كما نزل في خواتيم آل عمران أنها نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل فقام بها الليل يبكي، فلما استأذنه بلال لأذان الفجر وجده يبكي قال ما يبكيك يا رسول الله؟ قال وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل علي هذه الليلة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر الآية. ومنها آيات التوبة على كعب بن مالك وصاحبيه، يعني ذهب المبشرون بها إليه الفجر يعني، فقالوا أنها نزلت في الثلث الأخير من الليل. أحيانا أيضا يعرف أن هذه الآية نزلت في الصيف، هذه الآية نزلت في الشتاء، فيذكرون يعني هذه الملابسات. أيضا ما نزل في الحضر وما نزل في الصفر، بعض الآيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفره، فمتى علم هذا؟ يذكر العلماء هذا الأمر. يقول بعد ذكر هذه الأقسام فوائد العلم بالمكي والمدني، يقول وللعلم بالمكي والمدني فوائد أهمها، قلنا هو يعني يعتبر باب من أبواب أسباب النزول، فأسباب النزول أخص شوية، تعرف الآية دي تحديدا وقعت واقعة كذا فنزلت هذه الآيات تعالج هذه الواقعة، فالاستعانة بها بالتفسير يعني أدق. الآيات اللي طبعا لو عرفت سبب النزول خلاص تبقى عرفت أنها مكية ومدنية وصيف ولا نهار، صيف ولا شتاء وليل ولا نهار، كل الكلام ده بيبقى اتعرف من خلال سبب النزول غالبا. الباب اللي هو أقرأ يعني يلي ذلك الآيات اللي مش معروف لها أسباب نزول محددة، طب نعرف نزلت في أنه فترة، برضو حيفيد في تفسيرها. أقل أهم فائدة هو الاستعانة به في تفسير القرآن، يقول فإن معرفة مواقع النزول تساعد على فهم الآية وتفسيرها تفسيرا صحيحا، وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طبعا دي قاعدة مهمة جدا، الآية بعد كده ذكرت قاعدة عامة يبقى تطبق في كل زمان ومكان، لكن كإعانة مبدئية على الفهم بلا شك لما تعرف الفترة هتفهم أكثر. يقول ويستطيع المفسر في ضوء ذلك عند تعارض المعنى في آيتين أن يميز بين الناسخ والمنسوخ، فإن المتأخر يكون ناسخا للمتقدم. دي فائدة مستقلة الاستعانة به في معرفة الناسخ والمنسوخ. من الفوائد تذوق أساليب القرآن والاستفادة منها في أسلوب الدعوة إلى الله، يقول فإن لكل مقام مقالة ومراعاة مقتضى الحال من أخص معاني البلاغة، وخصائص أسلوب المكي في القرآن والمدني منه تعطي الدارس أي الدارس للقرآن منهجا لطرائق الخطاب في الدعوة إلى الله بما يلائم نفسية المخاطب ويمتلك عليه لبة ومشاعره ويعالج فيه دخيلته بالحكمة البالغة، ولكل مرحلة من مراحل الدعوة موضوعاتها وأساليب الخطاب فيها، كما يختلف الخطاب باختلاف أنماط الناس ومعتقداتهم وأحوال بيئتهم، ويبدو هذا واضحا جليا بأساليب القرآن المختلفة في مخاطبة المؤمنين والمشركين والمنافقين وأهل الكتاب. أيضا من الفوائد الوقوف على السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية، فإن تتابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ساير تاريخ الدعوة بأحداثها في العهد المكي والعهد المدني منذ بدء الوحي حتى آخر آية نزلت، والقرآن هو المرجع الأصيل لهذه السيرة الذي لا يدع مجالا للشك فيما روي عن أهل السير موافقا له، ويقطع دابر الخلاف عند اختلاف الروايات. ده أمر مهم جدا، كثير من كتب السير هي اختصار لسيرة ابن هشام الذي هو اختصار لسيرة ابن إسحاق الذي كان رجلا محدثا، ووجد أن في كثير من الأخبار التي يرويها الناس ممن أدركوا الجاهلية وممن أدركوا بداية الدعوة لا يقبلها المحدثون ولن يضعوها في كتبهم، فأخذ على نفسي أنه يحفظ هذه الأخبار علها تفيد يوما ما، يعني حكى حاجات من أيام العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان في طفولته وصباه وما كان من زواجه من خديجة رضي الله عنها تفصيليا وكذا وكذا، فصار هذا مرجع فيما كان يتناقله الناس في عصر التابعين أو تابع التابعين من قصص كانت ستندثر أو تحرر، ولكن ليست هذه هي المرجع الرئيسي للسيرة. دراسة السيرة تبقى المرجع الرئيسي هو القرآن، لأن القرآن تكلم عن بدء الدعوة وعن ما حدث من الكيد للنبي صلى الله عليه وسلم وما حصل من استضعاف للمؤمنين، وتكلم عن الغزوات الكبرى غزوة بدر وأحد والأحزاب وصلح الحديبية وفتح مكة، إذن كل الأحداث الرئيسية في السيرة نزل فيها قرآنا. طيب يبقى ينبغي أن يكون المرجع الأول لمعرفة السيرة هو القرآن الكريم. المرجع الثاني كتب السنة اللي احنا بنرجع لها في الفقه والعقيدة، فيها باب للمغازي والسير، تلاقي في البخاري باب المغازي والسير، في مسلم باب في كتاب المغازي والسير، في عند أصحاب السنن. ليه؟ لأن دي الأخبار الصحيحة الدقيقة، تبقى دي رقم اثنين. وما كان من يعني سقط في السياق القصصي، لأن الناس بتحب السياق القصصي، هنكمله من عند ابن إسحاق وابن هشام. يبقى دي دراسة السيرة لمن أراد أن يدرس السيرة دراسة يعني فيها فوائد ويستطيع أن يتعلم منها ويأخذ المواعظ والعبر، مش العكس. هذا يعني أمر مهم جدا إن هنعرف إيه اللي ابن إسحاق عمله، قال أجمع كل الحكايات حتى لو كانت مش معروفة على طريق مش مقبولة على طريقة المحدثين، عشان وفعلا الناس احتاجت، لأن القياس السياق القصصي مشوق، فالناس بتيجي في مواطن عايزة القصة، يعني قصة الهجرة. ما تقوليش ان المحدثين جاب الحتة اللي تهم، انه مثلا هل يجوز اتخاذ دليل كافر، فتجد ان دي جزء مؤثر فذكروا قصة استئجار الدليل، التعمية والتورية، ولكن القياس القصصي هتلاقيه في كتب السير اللي هي عند ابن إسحاق او عند مختصراتي او عند من شابهه، هو اجود كتب السير. لكن يعني ينبغي انه يجعل القرآن والسنة الصحيحة هما المصدران الاصليان للسيرة، وبعدين يستكمل القياس السياق القصصي من كتب السيرة الاخرى. وهذا يعني بعض البحوث المعاصرة بدأت تعمل كده، ويعني درس السيرة لفضيلة الشيخ ياسر البرهامي يعني بيعنى فيه جدا بتفسير الآيات التي نزلت في أحداث السيرة تفسيرا مفصلا، يبقى إعادة الأمور إلى نصابها، إن احنا إن التفسير إن القرآن يبقى هو المصدر الرئيسي للسيرة. قصص السيرة المذكورة في القرآن ليست قليل، هناك بحث أيضا في تفسير الآيات التي نزلت في وقائع السيرة في كتاب يحمل هذا الاسم، لا أتذكر اسمه، يعني يحكي السيرة من القرآن فقط كنوع من تذكير المسلمين إن السيرة شأن سائر الدين، مرجعها الرئيسي ينبغي أن يكون القرآن، ينبغي أن يكون القرآن. فهذه فوائد معرفة المكي والمدني لاستعانة به في تفسير القرآن، لاستعانة به في معرفة كيفية تنوع الخطاب، في مراعاة حال المخاطب، مراعاة الشبهات التي عند المخاطب، لأن طريقة الاحتجاج على مشرك العرب اختلفت لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصار يجادله اليهود، وأيضا حتى مجادلة اليهود اختلفت عن الآيات التي نزلت عندما قدم عليه وفد نصارى نجران، الرد حتى على شبهات المنافقين وأراجيه فيهم أيضا أخذت بعدا آخر. كل هذا يعرف من أو يعني مما يعين عليه معرفة المكي والمدني. هذه ما يتعلق بهذه الأقسام وفوائد معرفة المكي والمدني. يبقى ذكر ضوابط ومميزات لكل منهما نذكره في المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.